بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب العلم من الجامع الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول في الباب 31: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أي طارة يكون هذا التعليم واجبا فرض عين، وطارة يكون مستحبا، وطارة يكون فضلا من ملح العلم. فتعليم الرجل أمته وأهله يحتوي هذه الأحكام وهذه الأنواع كلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد، هو ابن سلام، وهو محمد بن سلام ابن الفرج السلمي مولاه البيكندي أبو جعفر، مختلف في لام أبي، هل هي بالتخفيف أم هي بالتشديد؟ والراجح التخفيف. وكذلك في اسم الصحابي عبد الله بن سلام اللام مخفف، وما سوى هذين فاللام مشدد. قال: هو ثقة ثبت من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا المحاربي، وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي، وهو لا بأس به ولكنه كان يدلس. قال: حدثنا صالح بن حيان، وهو ينسب إلى جد حيان، جده صالح بن صالح بن مسلم. قال عنه الإمام أحمد: ثقة ثقة. الإمام أحمد زكاه وبلغ في تزكيته والثناء عليه حتى قال: ثقة ثقة، كرر فيه لفظ التعديل التوثيق. قال: قال عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو من سادات التابعين، وكان رحمه الله أميا، قال: ما كتبت السوداء في بيضاء، وما استودعت صدري شيئا فخانني. وكان مع ذلك يقول: إذا سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار، عليه السلام، ولو على الجدار لكي لا تفوتك، لكي لا تنسى. إن لم يكن معك قرطاس فاكتبها ولو على الجدار. هذا مبالغ منه رحمه الله في كون المرء منا ينبغي أن يقيد الفوائد لكي لا تذهب عنه. شرحيل الشيخ معنا شرحيل شرحيل لها كل شرحيل شرحيل شرحبيل بن حسنة. أما هذا عامر بن شرحيل الشعبي أبو عمرو بسادة التابعين. قال: حدثني أبو بردة عن أبيه، والمراد بأبيه عبد الله بن قيس الأشعري قال وهو أبو موسى الأشعري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لهم أجران ثلاثة رجال أو ثلاثة أصناف من الناس قال ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بنبيه سواء كان عيسى أو موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك آمن بالمنزل عليهما على يعني قبل حالة التحرير والتبديل هذا المقصود قال آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن هذه الخصلة الأولى يا أخوة وهذا هو الصنف الأول يؤتيكم كفلين من رحمة نعم كفلين أي أجرين يضاعف له الأجر والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه كذلك الأمة لما ذكر العبد هنا ذكر الأغلبية الأمة كذلك إذا أدت حق الله حق سيدها لها أجرها مرتين قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله يعني من العبادة من الصيام من الذكر والتلاوة من الخشية والخوف القيام بحدود الله والوقوف عندها والقيام بالطاعات وترك المحرمات والنهيات كذلك حق مواليه ألا يتبري من الولاء ألا يتبرى من الولاء ألا يجحد هذا الولاء هذا واحد الأمر الثاني ألا يأبق فإن الله عز وجل يقبل صلاة عبد الأبق بمعنى الكمال في الأجر والثواب قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وهذا هو الشاهد وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران نعم ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء بغير نوال ولا عوض قد كان يركب فيما دون إلى المدينة فكان الناس يرتحلون من مكة إلى المدينة لينالوا حديثا واحدا ثم أعتقها طيب قد كان يركب فيما دون إلى المدينة الشاهد يا أخوة من الحديث للترجمة والعنوان عنوان باب الخصلة الأخيرة هذه وأيضا كلام عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى في بيان أهمية طلب العلم ولو كان فيه الارتحال والنشاط إذن كم حديثا قرأنا أيها الإخوة الليلة حديث واحد حديث من الصحابة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنه أبو بردة ابنه وعنه عامر الشعبي وعنه صالح بن حيان وعنه المحاربي ما اسم المحاربي عبد الرحمن ابن محمد بن زياد المحاربي ومن عن المحاربي محمد بن سلام نحن وشيخ سيد في الباب 31 من كتاب العلم وقفت عليه الباب رقم 31 في حديث رقم الحديث 97 طيب الحديث الذي يليه أو الباب الذي يليه باب عظة الإمام النساء وتعليمهن الأول باب الذي قبله يا أخوة في باب تعليم الرجل أمته وأهله أما هذا الباب باب عظة الإمام النساء وتعليمهن والموعظة أخص من العلم الموعظة قلنا هي أمر ونهي مصحوب بترغيب أو ترهيب هذه الموعظة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال عن أيوب أيوب ابن أبي تميم السختياني أو السختياني إما بفتح السين أو بكسرها وهو أبو بكر متفق على إمامته وسنيته بل صلابته في السنة. كان بعض أهل البدع يقول له يا أبا بكر أريد منك كلمة قال ولا نصف كلمة. كان قويا في الحق وصلبا في السنة كان شديدا على أهل الأهواء والبدع وهذا من قوة دينه وإيمانه وتمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح أبو محمد من سادات التابعين وفقهائهم كان عطاء أفطس الأرض أسود البشرة أشل اليد أعرج الرجل وعمي بأخر ومع ذلك كان إماما في ليل رفعه علمه. ليس العبرة بالمظاهر ولكن العبرة بالمخابر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كان إذا حضر في الموسم عطاء ترك الناس مجلس الخليفة وبقوا عند عطاء يلازمونه ويسمعون منه العلم ويزادون في مجلس الخليفة فيرفع الله عز وجل بهذا العلم أقواما ويخفض أقواما قد أعرضوا عنه. الله المستعان. قال سمعت عطاء. من الذي يقول سمعت عطاء؟ لو عرفتم لكم ديناران. عطاء ولا أيوب؟ أيوب الذي يقول سمعت عطاء. قال سمعت ابن عباس. عطاء يقول سمعت ابن عباس. عبد الله بن عباس أبو العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام حبر الأمة وترجمان القرآن وفضله الشهير معروف. كان عمر رضي الله عنه يعرفه له قدره ويعرف منزلته وكان يجلسه في مجالس القراء الكبار والأشياخ من قريش أهل المشهورة. فربما لاحظ عمر رضي الله عنه في نفوسه شيئا فقدم سؤالا فقال ماذا تقولون في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأكثرهم قال إن الله عز وجل يعني أعلم إن الله عز وجل يعني يبشر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن الناس يدخلون في دين الله جماعات وأفواجا أفواجا فإذا كان كذلك فسبح واستغفر. أما عبد الله بن عباس فقال هذا نعي الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام إخبار بموت وقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر والله يا ابن عباس ما أعلم منها غير ما تقول. فسكتوا وذهب ما في نفوسهم. إنما سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليظهر شرفه وعلمه ونبله عليه السلام ويبين لهم ويقنعهم أنه لا حاجة لما يقع في النفوس من كون هذا صغير السن وأنتم كبار السن أهل المشهورة لا مانع قد يفوت الشيء الكبير السن ويستحضره الصغير. وهذا فضل الله فيه من الشاء لأن العلم هذا هبة من الله سبحانه وتعالى ومحض منحة منه. لما مات رضي الله عنه أتى طير من السماء أبيض فدخل معه في لحده وهم يلحدون بينما هم واقفون ينظرون يشاهدون جاء ذاك الطير الأبيض ودخل معه فيه فأولت هذه بأن هذا علم عبد الله بن عباس. وهذه قصة متواترة، وهذا أيضا يعد من مناقبه وكراماته رضي الله عنه. كان أهل الشعر لو أراد الشعر حضروا عند ابن عباس، أتوا عبد الله بن عباس. أهل التفسير إذا أراد التفسير أتوا عبد الله بن عباس. أهل أيام العرب الذين يريدونها ويسمعونها ويعرفون عنها أتوا عبد الله بن عباس. إذا أرادوا الفقه أتوا عبد الله بن عباس. إذا أرادوا الحديث أتوا عبد الله بن عباس، وهو أحد المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصدق في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فرضي الله عنه يلقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. قال أشهد على النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال. كل هذا يروي ابن عباس وكان صغير السن، شاهد هذا وهو حدث صغير السن. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس يمارس الاحتلام، لكنه حوى علما جما وفقها عظيما. فرضي الله عنه وعن أبيه عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنتم يعني تستحضرون يا إخوة قصته مع الخوارج في زمن علي بن أبي طالب، معنا يعني في حدود سنة 39 تقريبا أو نحو هذا. سبحان الله، لما جلس مع الخوارج في الهاجرة في المقيل دخل عليهم ولهم أصوات كدوي النحل ولجباههم كركب المعزل، سبحان من السجود والصلاة. وهو يعني يعتبر أيضا في هذا السن الصغير في هذا الوقت يعتبر صغير، سبحان الله، في مجلس واحد ناقشهم في رواية قالوا أخرج 2000 وفي رواية 6000 وفي رواية 20000، سبحان الله، في مجلس واحد. هذه بركة علم عبد الله بن عباس، كان يناقشهم بالفروع. وعبد الله بن عباس من قريش، الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله بل هم قوم خصمون، أهل جدل وأهل خصومة، أهل يعني يفحم الرجل يقنعه. كما ذكر بعض أهل العلم لو أراد أهلهم أن يقيم الحجة على الأسطوانة لأقامها. أبو حنيفة ذكر في تجميع رحمه الله لو أراد أن يقيم الحجة على الأسطوانة العمود على الحجار على الجدار لأقامها من فصاحة وقوة إقناعه. كان الشيخ الألباني أيضا المعاصرين في هذه القوة، كان إذا جلس مع أهل الجهاد ناقشه وأفهمه. قال إذا ناقش أهل التكفير أفهمه، إذا ناقش التبليغيين أفهمه، إذا ناقش أي جماعة أفهمه، ويقيم عليه الحجة بأقوى برهان وأعلى ما يملك من الأقوال والأدلة. لأنه رحمه الله اصطفى الله لهذا. من علمائنا المعاصرين كذلك الشيخ أبو الحسن السليماني بهذا المضمار إقناع الخصم، رحمه الله تعالى يستطيع أن يقنع الخصم ولو كان ما كان في البرهان بالدليل بالحجة أيسر ما يكون، ويخرج فعلا الخصم مقتنع ومتراجع في الغالب عما كان عازما ومقبلا عليه. أتاه الله يعني قوة في الاحتجاز والخصومة والجدل، مع أنه ما درس علم الجدل ولا كذا، لكن هذا الشيء يأتي الله عز وجل من شأن من هذا. هذا عبد الله بن عباس خصم وفلج الخوارج الذين كانوا مستمسكين ببدعته في مجلس واحد، أطاح بهذا العدد كما في رواية سابقة، لأن دين الخوارج قائم على التناقض وعلى الجهل ليس العلم. الأخذ بالعمومات دون النظر إلى الاستثناء والخصوص، الأخذ بالمطلق دون النظر إلى ما يقيد، فضل وأضل. أنتم تذكرون قصة المأمون لما دخل عليه رجل من الخراج، فدخل فقال له المأمون: ما دليلك في مذهبك؟ قال: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ما يدريك أن هذا من القرآن؟ ما يدريك أن هذا من التنزيل؟ قال: نقل الكافة عن الكافة، الجيل عن الجيل، نقلوا أن هذا هو كلام الله التنزيل. قال: سلمت أن هذا تنزيل، فسلم لهم في التأويل. هم أولوا هذه الآية وفسروها على أقسام وعلى صور وأنواع، ليست نوعا واحدا كما فهم هذا المأمون العباس الذي كان هو السبب في الفتنة التي جاءت في زمن الإمام أحمد. يعرف شيء من الجدل، يعرف شيء من النقاش، الإقناع، وكلمة لا أنسى كلمة من كلمة الشيخ ابن عثيمين في الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما قال: هو طويل الباع واسع الاطلاع طويل الإقناع. صحيح. فهذا المأمون أقنع الخارجي هذا بكلمة واحدة. هؤلاء بن عباس كذلك هم يرجعون إلى مثل عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج الخارجي تائبا من عند المأمون وقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين، بعد ما كان يكفر المأمون. ليه؟ المأمون وإخوانه كانوا يحضرون مجالس العلم يا أخي، ومجالس الإملاء، ولهم أحاديث ولهم يكتبون، فاستفادوا هذا أيضا إلى قوة علمهم وعقلهم ورأيهم، إلى قوة العقل، القوة العقلية والذكاء التي عندهم نموها بجلوس الجلوس عند العلماء وحضور المجالس والدروس ونحو ذلك. قال أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس. هنا في تردد، مرة ابن عباس هو الذي قال أشهد، ومرة قال عطاء أشهد على ابن عباس. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع من؟ لم يسمع النساء، معنى يا إخوة. والراجح من هذا أن خطبة العيد خطبتان بينهما فاصل، وهذا اتفاق حكاه الإمام ابن حزم رحمه الله كما في مراتب الإجماع له، وعلق على مراتب الإجماع ابن تيمية رحمه الله، فما انتقد هذا الموضع بخلاف ما اشتهر عند كثير من المتدينين المعاصرين أن العيد له خطبة واحدة. الصواب يا إخوة خطبة، إنما جاءت الخطبة عن بعض المتأخرين كالإمام الصنعاني والشوكاني وما إلى ذلك. أما من دون هؤلاء فإنهم يحكون الخطبة في أي مذهب ما، سواء الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، عندهم خطبة للعيد. فإذا ظن الإمام أنه لم يسمع النساء أتى بموعظة للنساء، وإذا كنا النساء في مثل هذا الزمن يسمعنا الخطبة فلا داعي للموعظة الخاصة بالنساء. قال: فوعظهن وأمرهن بالصدقة. فلماذا أمرهن بالصدقة؟ لأن الصدقة يا إخوة أول شيء تطفئ غضب الله كما في بعض الأحاديث، ثاني شيء النساء يكثرن اللعب ويكفرن العشير، هذا الغالب، فالصدقة تذهبها وتكفرها. وأمرهن بالصدقة يعني بعد الموعظة أمر بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي القرطة ما يلبس في الأذن والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه رضي الله عنه. نحن نوقف حاجة القرط ولا الباب؟ القرد بضم القاف عندك شيء؟ القرد القرد البرونس الضغط على البرس القرد نعم شيء قال بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله. طيب في حاجة اسمها الفواتخ الظاهر الفواتخ أظن أيضا تطلق على إيه يعني ما يكون في الأذن ماسك أما هذه القرد له ثوب فواتخ انظروها إن شاء الله القرد يكون بثوب حلق بثوب انظروا الأخرى بإذن الله. طيب قال باب الحرص على الحديث أي باب فضل الحرص على الحديث والمعنى الحديث الحديث النبوي على صاحب الصلاة والسلام ما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره أو صفة الشمائل عليه الصلاة والسلام أو سنة تركية كل هذا داخل في الحديث والمعنى عام من هذا المعنى الحرص على طلب العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو أبو القاسم الأويسي ثقة من كبار العاشرة عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أبو القاسم ثقة من كبار العاشرة قال حدثني سليمان وهو ابن بلال التيمي أبو محمد ويقال أبو أيوب كذلك المدني ثقة سليمان بن بلال التيمي من يحفظ الأبيات التي فيها الإشارة إلى ديانة سليمان التيمي ذهبت دولة أصحاب البدع وراها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام حبلهم حبل حزب إبليس الذي كان قد جمع حلهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي تيمي الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام يعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صوبتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع هذا يقوى سليمان ابن بلال التيمي وقال أبو محمد وقال أبو أيوب وهو ثقة عن عمرو بن أبي عمرو ومولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة ربما وهم عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المقبرة مفرد المقابر ويقال المقبرة والمقبرة إما بضم الباء وإما بفتحها قال عن أبي هريرة والصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس هذا سؤال من أبي هريرة فيه حرص أبي هريرة وهمته العالية على هذا الشيء وعلى معرفته من أسعد الناس بشفاعته لا شك أنه يسأل يريد أن يدفع الجهل عن نفسه أولا وهذه نية حسنة الأمر الثاني أن نتعلم نحن من ورائه وقد سن بهذا سنة حسنة فلو أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يعني من أهلأ الناس وأكثرهم نصيبا وأوفرهم حظا في نيل شفاعتك الشفاعة أيها الإخوة ضد الوتر في اللغة الشفع ضد الوتر والشفاعة في الاصطلاح اصطلاح الشارع هي التوسط من غيره لدفع ضر أو جلب نفس علم. هذه معنى الشفاعة. معنى التوسط للغير، هذا مقصود إذا كانت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة الشهداء، شفاعة الصديقين، معنى شفاعة الولد لوالده. أما شفاعة الله لا ينطبق عليه هذا المعنى. معنى شفاعة رب الأرض أن يحتوى حثوات ممن هم في النار فيخرجون برحمة العزيز والغفار سبحانه وتعالى. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة؟ سمي القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين ويقومون من قبورهم يحشرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. وهذا من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث، وذلك لحرص أبي هريرة على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. كان الأنصار في حرثهم وزراعتهم، والمهاجرون في تجارتهم، وأكثر من يلازم النبي عليه الصلاة والسلام للحديث والعلم أبو هريرة رضي الله عنه، فنال خيرا كثيرا في 4 سنوات، لأنه أسلم في العام 7 الهجرة، عام خير، حصل 5000 حديث حفظا و303 صحيح، أكثر من حفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا هو حافظ الصحابة المطلق أبو هريرة. هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وترك بلدته وطنه وقبيلة داوس، فحصل خيرا كثيرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وذلك للحرص يا اخوان. اخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ وطول زمان. لما سئل الشعبي كيف حصلت العلم، الشعبي لا تنسوا يا اخوان كلمته المشهوره: حفظتم من العلم الكثير ونسيتم منه، ما لو حفظه أحد لصار عالما. أمر ليس بالعلم. قالوا له كيف يعني حصلت هذا العلم؟ قال يعني ببكور كبكور الغراب. الغراب يبكر، كانوا يبكرون إلى طلب العلم. وصبر كصبر الحمار، الحمار يصبر على الضمأ يعني يقل، ويصبر على الحمور، ويصبر على الكلب يصبر. فكان يبكر وكان يصبر، صبر فنال رحمه الله تعالى. هذا أبو هريرة كان يسرع بين بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام والمنبر، بين حجرة عائشة والمنبر، يسرع في الأرض من شدة الجوع، وما به إلا الجوع. يمر الصبي يقول إن به جنونا، وما به جنون، ما به إلا الجوع. هذا أبو هريرة. انظروا كيف تبويب الإمام البخاري رحمه الله باب الحرص على الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لقد ظننت أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد من أول منك. سبحان الله، يوفق الله عز وجل من يشاء للعلم. هذا السؤال اصطفى الله عز وجل به أبا هريرة دون الآخر. قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي. شوف انظر إلى هذه الكلمة، لما رأيت من حرصك على الحديث، تزكية لأبي هريرة وثناء ومجد. ومن ذلك يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بأن يدعو له بأن الدعوة بأن لا ينسى، فما نسي شيئا. ما كان يكتب، لما كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص. أما أبو هريرة لم يكن يكتب، عوضه الله سبحانه وتعالى عن كتابه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما رأيت، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا أو نفسه. إذن هذا الحديث يا إخوة يضرب به ويدفع به في نحور المعتزلة الذين جحدوا الشفاعة ونفوها، وقالوا يلزم من القول بالشفاعة أن الله يخلف الميعاد. تعالى الله عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، الوعد لا يخلفه الله بل يفي به، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. لكن قد يهدد سبحانه وتعالى، قد يتوعد سبحانه وتعالى لكن يعفو. فهم ما يرتضون هذا الشيء، قالوا يجب أن يثيب الطائع ويعذب العاصي، يجب من عند أنفسهم يوجبون أشياء ما أوجبها الله، نسأل الله العفو العافية. إنما كتب ربكم على نفسه الرحمة تفضلا منه سبحانه وتعالى، ليس بإيجاب من أحد من البشر عليه، تعالى عن ذلك. وإذا عفا فهذا محض عفو ومحض مغفرة ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. فماذا يضيركم أيها المعتزلة أن نقول بموجب أحاديث الشفاعة؟ ماذا يضيركم؟ هل ينقصكم شيئا هذا؟ هل يؤذيكم شيئا؟ سبحان الله، تبا لتلك العقول لأنهم حكموا العقل تحسينا وتقبيحا، فمن هنا نفوا الشفاعة. ولذلك قالوا بالأصول الخمسة: العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. لما قالوا بالأصل هذا المزعوم إنفاذ الوعيد اضطروا إلى نفي الشفاعة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شروط لا شك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ارتضيه الله دينا الحد الأدنى أن يكون موحدا، هذا هو الحد الأدنى. ولا يشفعون إلا بإذنه، الشرط الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل كبير من أمتي، الحديث يلتقي معه لا منافاة، يشفع في أقوام قد استحقوا دخول النار فيدخلوها، ويشفع في أقوام قد دخلوا فيخرجون، ويشفع في أقوام لترتفع منازلهم في الجنة، ويقر بهذا المعتزلة. فلماذا جوزتم هذا ونفيتم الآخر؟ لماذا؟ هذا حديث صاعقة على المعتزلة. أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والمقصود لا إله إلا الله والشق الثاني محمد رسول الله، لأن كلمة لا إله إلا الله صارت على من؟ على الكلمتين وعلى الجملتين، على الشهادتين صارت علما، ومعناها أيضا يتبعها أصول إيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقول هذا ويعتقد ويقول هذا مخلصا من قلبه، يدفع النفاق بإخلاصه. نعم، لأن المنافق غير مخلص، ليس مخلص أصلا. وذلك العلماء قيدوا هذه الكلمة للانتفاع بها، ذكروا السبعة شروط المعروفة، فقالوا وبشروط سبعة قد قيدت وفي النصوص الوحي حقا وردت، لأنه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقوله، والصدق والإخلاص الذي فيها الحديث، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذا يا إخوة الحديث حديث عظيم، ما أسعدنا به وما أفرحنا به هذا الحديث. نعم، وهو رجاء لكل عاصي وكل مذنب. معنى لا يجوز صحيح أن يلقى الله أحدا إلا وهو تائب من جميع الذنوب. لكن لو فرضنا أن بعض الناس من أهل التوحيد أصروا على بعض الذنوب والكبائر، فهذا الحديث مما يرجون به رحمة الله عز وجل. قال أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أي من أعماق قلبه، يشتمل على الصدق والإخلاص، لا النفاق ولا الرياء ولا السمعة. قالها وهو صادق في قولها، قالها وهو مخلص بالبراءة من كل إله يعبد من دون الله. كلمة التوحيد الكلمة الطيبة التي من أجلها بعث الله رسل وأنزل الكتب، من أجلها خلق الناس، من أجلها خلق الله الإنس والجن لتحقيقها للكلمة. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي هناك فرق يا إخوة بين إنفاذ الوعد والعفو عن الوعيد، هذا غير هذا، هذا باب وذاك باب آخر. فالوفاء بالوعد محمول والخلف في الوعيد محمول، ليس بنقص ولا بذم ولا عيب. المعتزلة ظنوا أن الخلف في الوعد يساوي الخلف في الوعيد، وهذا غير هذا، هذا باب من هذا. وما كان الله ليخلف وعده حش وكلف، معاذ الله. لكن لما يترك الوعيد ويعفو ويصفح، هذا من كمال قدرته ومن كمال رحمته ومن كمال عفوه وسعة ملكه. وسبحانه وتعالى الخلق عبيده وهم جميعا في قبضته، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن تغفر لهم، شوف عيسى عليه السلام، وإن تغفر لهم لم يقل كما قالت معتزلة الآفكة الآثمة أنه إذا فعل ذلك فقد أخلف الوعد. حتى لم يفهموا كلام العرب، العرب تفرق بين هذا وبين هذا، بين هذا الباب وبين ذاك الباب. فالشاهد من هذا ترجمة الإمام البخاري رحمه الله الحرص على الحديث، وذكر لنا حافظ الصحابة الكرام أبا هريرة والإشارة إلى حرصه وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. كان بإمكان أبي هريرة أن يمشي إلى الصفة، كان من أهل الصفة الذين لا يؤون على مال ولا أهل ولا شيء، إنما مأواهم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وآخرة المسجد هذا أبو هريرة ومن كان معه. ذكر أبو نعيم في الحلية كان عددهم 419 أهل الصفة، ليس بالعدد الهين ولا بالقليل، هذا الكبير. ومع ذلك عزفوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة. يكفي أنهم يلازمون ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون وراءه الصلوات المفروضات رضي الله عنه. قال باب كيف يقبض العلم، يعني رب رجل يتوهم أن العلم يقبض هكذا، يرفع رفعا ينزع نزعا. فأراد أن يبين كيف يقبض العلم، بأي طريقة بأي وسيلة. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى أبي بكر بن حزم وكان أميره على المدينة، وكان عمر في الشام، وكان أبو بكر بن حزم كثير العبادة والتهجد رحمه الله تعالى، كان محل لثقة عمر رضي الله عنه، فأمره وكلفه بكتابة العلم، بكتابة الحديث، تدوينه. قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، وهذا على رأس المئة. يعد عمر بن عبد العزيز مجددا على رأس المئة، تصدق فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إن الله يبعثه لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها. قال انظر ما كان من حديث رسول الله. ولماذا خص أبا بكر بن حاتم؟ لأنه أمير المدينة، والمدينة آنذاك هي مرجع الناس، محل ارتحال الناس من مشارق الأرض ومغاربها. قال والحديث مظنته في المدينة في ذاك الزمان. قال فإني خفت دروس العلم، أي ذهاب العلم وانقراض واضمحلال، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. انظر إلى هذا الإلهام يا أخوة، هذا إلهام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ألهمه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كلام عمر هذا، خطبة عمر، رسالة عمر هذه، يأتي العلماء يشرحوها في مجلدات. قال ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعك من الآراء الفاسدة، دعك من الآراء المذمومة، إنما اقبل الحديث. ودونه واعمل على ذلك. قام بهذا كما هو مشهور لدينا الإمام الزهري رحمه الله. قال ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولتفشوا العلم. نعم، لا يكون يعني العلم سرا يا أخوة، لا، إنما يبيع وينتشر ويعلن به بين الناس، ليتعلم الناس. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني لا يموت حتى يكون سرا، فإنه يدرس ويذهب ويتلاشى ولا يبقى ولا يحمل، فإذا كان سرا مات. ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار، وهو الأنصاري العطار البصري، ثقة وهو نزيل مكة. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم، وهو القسملي أبو زيد. قال عن عبد الله بن دينار بذلك، نعم يعني عن عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. وهذا هو الشاهد للترجمة. قال حدثنا إسماعيل بن أبو ويس، إسماعيل بن عبد الله ابن أخت الإمام مالك. قال حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي حسن عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي يأخذه أخذا منهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا، بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا إخوة من علامات الساعة لكنه من علامات الصغرى. وأما رفع القرآن يا إخوة من الصحف فهذا من علامات الكبرى، علامات الساعة وأماراتها الكبرى. أما هذا خشوع الجهل وقلة العلم، ذهاب العلم. يقبض العلم موت العلماء، صحيح موت العالم كلمة في الإسلام لا تسد، ما بقي الليل والنهار، وهذا أمر مشاهد. ابن تيمية لما مات رحمه الله لم يأتي بعدهم مثله إلى يومنا هذا. ابن باز لما مات لم يأتي بعدهم مثله إلى يومنا هذا. الألباني لما مات لم يأتي بعدهم مثله إلى يومنا هذا. كان الألباني قبل أن يموت يردد مقالة، إذا مات الألباني عرفه الناس، إذا مات الألباني عرفه الناس، هكذا. الشيخ مقبل رحمة الله عليه لما مات ما جاء مثله من بعده إلى الآن. كان الشيخ مقبل يردد يقول سيفقدني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يعي يعني إيش، وفي الليلة الظلماء الله المستعان. نعم يعني يفقد البدر نحو هذا، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، يفتقد البدر في الليلة الظلماء ما فيش فيها البدر كامل، ها يعرف، يعرف قدر البدر. سيفقدني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، بدر ما يكون قمر كامل وما فيش لا كهرب ولا شيء وظلام، يعرف قدر البدر. هكذا كما قال مجاهد في قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء، النقصان هذا بموت العلماء. وكما قيل موت العالم، موت للعالم. صحيح لما بلغ خبر موت الدارمي للإمام بخاري أطرق برأسه إلى الأرض وغرفت عينه الدنيا، وقال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. موت البخاري لا شك كان شيئا جللا عظيما عن النفوس. نعم كان أهل بغداد يكتبون البخاري فيقولون المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد. موت العلماء يذهب كثير من العلم بموته. إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبدوا بغير علم فضلوا الله. وهكذا كلما مات عالم شعر الناس بالنقص. نعم لما مات، لما قتل سعيد بن جبير يا إخوة قالوا مات ولم يخلف مثله، وما مات إلا الناس بحاجة إلى علم، كل الناس بحاجة إلى علم سعيد بن جبير. قال الإمام الفربري أحيانا بكسر الفاء وأحيانا بفتح الفاء، والأشهر الفتح. الفربري أفصح من الفربري، وفي ربر هذا يا إخوة هي قرية من بلاد بخارى، قرية من بلاد بخارى بلاد إمام بخاري. والفربري أو الفربري محمد بن يوسف بن يوسف الفربري أبو عبد الله أحد تلاميذ الإمام بخاري، سمع منه الصحيح مرتين معنا. قال حدثنا عباس، غالب ظني هذا عباس بن عبد العظيم العنبري وثقة الحافظ تلميذ لقتيبة بن سعيد، قال حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني. وكانت بغلان هذه يا إخوة نائية عن الطريق لا تعرف، فلما نشأ فيها قتيبة عرفة. شوفوا مين يتسمى النود، هذه لم تكن مشهورة بالعلم، اليوم ما شاء الله بسبب وجود الشيخ مصطفى، بسبب وجود العالم فيها طار. وهكذا كنا في اليمن عند شيخنا الحسن حفظه الله تعالى، القرية التي كنا فيها الناس يقولون هذه قرية العلم، مع أن هذا تعرف غير مشهورة قبل مجيء الشيخ، الحقيقة غير مشهورة القرية لا تعرف إلا بالثعالب والذئاب يعششون في الأشجار كأيما محاطة بالأشجار، قرية اسمها فنيفل. هذه القرية أحد يعني قرى مدينة ماء مليئة بالشجر الأراق من حواليها، ما تعرف يعني مغمور. لما جاء الشيخ فيها وجاء طلاب العلم اشتهر وذكر اسمها في الآفاق بسبب وجود العلم. هكذا العالم يكون في البلدة تكون مغمورة تشتهر. الإمام البخاري كان من بخار، بخار كانت مغمورة حتى جاء نشأ فيها الإمام البخاري ونشأ فيها جماعة من أهل العلم. معنى في ربر هذه قرية من قرى بخارة، وبغلان قرية من قرى نيسابور أيضا كانت نائية مغمورة. ولما تكون القرية على الطريق على الطريق على الطريق الجاد يعني المرة يسهل الذهاب للعالم، بخلاف لما يكون في أماكن نائية فمن لا يصبر على الذهاب إلى العالم إلا القليل من الناس، كما قالوا لا يصبر على الخل إلا دوده. الخل له دود خاص، الخل ما فيش حاجة تعيش فيه إلا دود معين خلقه الله. الخل الخل مادة مؤذية نفاذة مؤذية، ما يصبر عليه على طعم الخل ورائحة الخل إلا دوده خاص، دود خاص به، وما يصبر على العلم إلا يعني الفحول. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يعلمنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام، هشام هو ابن عروة السابق معنا في الإسناد نحوه. قال في الباب الذي يليه باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ هل يجعل للنساء، انظروا إلى ترجمة الإمام البخاري على سبيل الاستفهام، معنا على سبيل الاستفهام يا أخوة بوب هذا الباب، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس. ماذا؟ بعض يعني استفهم كده هل ولا لهذا مقاصد، لهذا مقاصد. اول شيء احيانا في بعض المواضع البخاري لا يجزم بالحكم حلا وحرما، جوازا وعدم جواز، فيقدم ترجمه باستفهام، وطارة ياتي في الاستفهام هذا ولا يريد منه الترجم، إنما مقصوده جزم ويريد أن ينوع، يعني سبقت أبواب على سبيل التقرير والتثبيت والتأكيد فيريد طارة أن ينوع، هذا من حسن تأليف. معنا قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، أبو إياس اسمه نهية وقيل عبد الرحمن. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتيق أبو بسطام أمير المؤمنين الحبيب. قال حدثني ابن الأصبهاني وعبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني وهو ثقة كوفي. قال سمعت أبا صالح وهو ذكوان السمان، كان من العباد الصالحين القبلاء، أبو صالح ذكوان السمان كان يجلب السم والزيت وله أولاد محدثون، يحدث عن أبي سعيد الخدري، واسم أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهناك آخران من الصحابة رضي الله عنهم من يسمى سعد بن مالك. سعد بن أبي وقاص واحد. سعد بن مالك. والثاني. والثاني. سعد بن مالك. والد سهل. سعد بن مالك والد سهل. السعد. خلاص. إذن ثلاثة من يسمى سعد بن مالك من الصحابة. أحدهما أبو سعيد الخدري. والثاني سعد بن أبي وقاص. والثالث والد سهل الساعد. معنى يا أخوة؟ عن أبي سعيد الخدري الأنصاري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال. انظروا إلى حرص النساء. قالت النساء للنبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور من الروايات أن القائلة هذا القول هي أسماء بنت يزيد خطيبة النساء وافدة النساء. معنى قالت النساء للنبي عليه الصلاة والسلام غلبنا عليك الرجال. أذن يؤذنون قد نستمع. في هذا في تمام الحديث فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لا حجاب من النار. فقالت امرأة واثنين قال واثنين. وفي بعض الروايات واحد قال فواحد. وفي هذا في يعني فضيلة الفرق الذي يكون لك حجابا من النار عندما تحتسبها وتسكن نفسك ولا تتسخط عندما تسترجع إذا أصيب الإنسان بولده عزيز عليه إذا صبر واسترجع كان هذا حجاب له من النار وفرقا له. كذلك جاءت روايات في الصف الصابي قال الصفر معنى الذي خرج يعني من بطن أمه ميتا معنى يقوى سواء كان مكت يعني فيه تدخلت أو لم يخلص. نعم يكون أجر. نعم حتى لما لم يهم عنه أربع أشهر. المهم ينزل صفر سواء خلق أو لم يخلق. وإن كان لما ما يصدق عليه الصفر ما في الأيام الأولى الذي يظهر لا إله يسمى صفر. قالت النساء قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام غلبنا عليك رجال. إذن في هذا إخوة حرص النساء وعلى العلم والتفكر فاجعل لنا يوما من نفسه في جواز الخطاب من المرأة للرجل لكن بدون خشية وبدون مفسدة وبدون خلوة وبدون تفني في الكلام وبكلام مختصر يؤدي الغرض. معنى لا في تثني ولا تكسر. فوعدهن النبي عليه الصلاة والسلام يوما. إذن فيه جواز تحديد درس للنساء يوم للنساء ويكون هذا من وراء حجاب لأن الرجل منا لا يأمن على نفسه. فكان فيما قال لهن. وأنت ربما إذا درست النساء من غير حجاب فأنت قد تغض بصرك لكن هل كل امرأة ستغض بصرها؟ ما تأتى هذا. وربما الكثيرات يغضن أبصارهن لكن بعض النسوة لا تغض البصر لتكون أنت لها فتنة ومفسدة فيكون هذا من وراء حجاب. قالت فقالت امرأة أيضا هي أسماء بنت يزيد معنى إخوان خطيبة النساء امرأة صلفة تحسن الكلام والعبار وجريئة في الكلام لكنها رضي الله عنها مؤدبة غاية الأدب. قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه يعني جواز هذا. تفضل أم سليم. أحسنت. قالت امراه يا ام سلمة قال غيرها كما سنوضح في الجنائز. الذي يظهر الله اعلم يعني الذي يترجح التي طلبت هي كان اسماء بنت بنت يزيد. وقيل غيرها والذي يترجح انها اسماء بنت يزيد التي طلبت. نعم نقرا ان شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أبو عبد الرحمن قال حدثني غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة لازم 20 سنة حتى صار الفيصل بين أصحاب شعبة إذا اختلف. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن الأصبهاني سبق معنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني ثقة عن ذكوان. من ذكوان؟ أبو صابر سبق معنا ابن سنة عن ابن سعيد بس هو مشهور بالكنية أبو صالح مشهور بالكنية وقليل أن يذكر باسمه. عن ابن سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقلنا أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان مولى عز الأشجعي. وأما أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار الأعرج الأفظع الطمار معنا وهو أشهر من أبي حازم هذا الذي بين أيديه. سلمة بن دينار الأعرج أشهر من هذا. قال ثلاثة لم يبلغوا الحنثى يعني في الحديث. وإذا تقدمت المرأة ثلاثة لم يبلغوا الحلم أي لم يبلغوا الحلم. قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن حفاظ مصر ومتقنين. قال أخبرنا نافع ابن عمر ابن عبد نعم حتى يعرفه فراجع حتى يعرفه. عندكم نسخة؟ لم يكن الله لا أدري عندكم نسخة عندي. هنا يقول زاد أبو ذر فلم يفهم يعني في نسخة أظن كتابك بعد نسخة أبي ذر هرب من أحد رواة صحيح البخاري. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قلنا هو سعيد بن الحكم ينسب إلى جده هكذا يعني مشهور بالنسبة إلى جده ولكنه هو سعيد بن الحكم. قال أخبرنا نافع بن عمر ونافع بن عمر بن عبد الله ابن جميل الجمحي الكوفي ثقة ثقة. قال حدثني ابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله أم المؤمنين كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تذكرون الاستدراكات التي استدركتها عائشة على الصحابة كثيرة معنا يا إخوان. ولذا لما ترجموا لها قالوا هي الفطيحة بنت الفطيح الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب أفقه نساء العالم عائشة يعني يقول أحفظ الصحابة مطلقا أبو بكر وأفقه نساء العالمين عائشة رضي الله عنها. قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوج النبي وزوجة النبي هذا جائز وهذا جائز كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه. انظروا يا إخوة بما بلغت المرتبة العليا في الفقه إلا بالسؤال. نعم إذا لم يتضح لها الأمر سأل إلا رجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حوسب عذب نسأل الله العفو والعافية. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض يأتي إنما ذلك وإنما ذلك هذا وهذا العرض أي عرض الناس على الميزان ومعناه تحرير الحساب يا إخوة يفضي إلى العدم، نعوذ بالله. معنى العرض، عرض الناس على الميزان، هذا واحد. وتحرير الحساب، ما تقعد انت الان ما تقعد مع شريكك، انت يوم ايه كسبنا ايه، يوم كذا خسرت ايه، دخلت ايه، جاب حساب، هذا تحرير حساب. الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد، يحرر معه الحساب. انا لله وانا اليه راجعون، يفضي هذا الى العدل. معنى إخوة، من نوقش من حوقق قدر، بس الله العفو العفو. شفنا عز البلاد المعنى اللي هو يعني من تأثير هذا الكتاب سيكون عذابا عليك، ولا لا المراد يفضي إلى العذاب، عذب في المستقبل. ناهيك عن النقاش، ده شيء ثاني. قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال يعيده لما مر بها بعض الآيات، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هي تقرأ الآية تظنها شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حسب عدلت. طيب لما قال هكذا سألت إيش المقصود بالحساب، معنى هل هو المذكور في الآية حسابا يسيرا؟ ما هو يسيرا خلاص، إذا ما في عذاب. إنما قال المراد في الحديث من حسب عذب، أو إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، يحاسب حسابا يسيرا، هذا إيه؟ عرض يسير. إنما المناقشة المحققة تفضي إلى العذاب، عدم الرؤية. أقصد طلب العلم، ممكن ينزل المعلم أو الشيخ يناقشه في بعض المسائل، لا بأس. يعني نأخذ منه عدة أشياء. أول شيء الحرص على السؤال حيث لم يطرح الأمر، هذا المناظرة والمناقشة والمراجعة للفاضل للعالم، ما دامت بأسلوب حسن ومحتوى على الأدب والإجلال والحفاوة لا بأس. قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائبة. قال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا معلق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشق، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أو الحارث الفهم، قال حدثني سعيد وهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح وهو الصحابي الجليل الخزاعي، قال لعمرو بن سعيد وهو ابن العاص، ابن سعيد بن العاص يعرف بالأزرق، ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، أحد الأمراء، وهو يبعث البعوث إلى مكة في أيام عبد الله بن الزبير. معنى إخوان، إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي عليه الصلاة والسلام الغد من يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، سمعته أذناي ومعه قلبي. الصحابي الجليل يقول، أبو شريح الخزاع يقول، وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. أي لا تستحل حرمتها. وأنت الآن ذاهب لحصار عبد الله بن الزبير وستستحل الحرم، وسيكون سفك الدماء، وسيكون وفعلا رمت الكعبة بالمنجنيق في ذاك الوقت، وكل هذا بإسقاط إمرة عبد الله بن الزبير، كانت تحت إمرته 9 سنوات. مكة بلاد حجاز وبلاد من بلاد خراسان إلى غير ذلك. نختم هذا؟ لا. قال وإنما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد تلخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها من أمس، وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمروه؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريبة. هذا أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نخصص لهن يوم. حضرتك تكلمت بالنسبة لنظر المرأة للرجل، لابد أن يكون الخطيب من وراء حجاب وهكذا يعني. إيه نحن تكلمنا على نظر المرأة للرجل من أجل الفتنة. العموم هذا الأمر يعني يحرم على المرأة أن تنظر للرجال؟ المسألة فيها تفاصيل. لكن الأصل المنع. الأصل المنع. الأصل منع للرجال والنساء. وبعدين هذا يعني أطهر للقلب المرء. وإلا غالبا يعني الرجل هكذا ما يخف من المرأة. دعك عن صورة مثلا القنوات. فرجل عالم بيلقي محاضرة هذا الشيء. إنما هو أمامها مباشرة هكذا لا شك في فتنة. بالنسبة للحديثة بتاعت لما السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لكي تنظر إلى الأحداث ومية العبادة يعني لا ملابسة. أول شيء عائشة رضي الله عنها كانت حديثة سن، هذا واحد. الصبية حديثة سن تحب اللعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سترها أيضا لكي هم لا يرونها، وهي حديثة السنة. ومنهم من قال كان هذا قبل نزول آية الحجاب، ملابسات كثيرة فما فيش فيه تعطيك يعني قاعدة عامة أصلا عظيما، ونترك الأصل الذي هو النهي وغض البصر. فهمتني؟ بعضهم فرق بين نظر عادي ونظر بشهوة. نظر بشهوة الأصل بارك الله فيك المال. التفرقة هذه تحتاج إلى دليل يعني يقيد ويخصص ويجعلها قاعدة عظيمة. هذه اللي هي بيسموها العلماء وقائع الأعيان وحوادث نادرة الوقوع قليلة ما يبناش على الأصل. نعم. مضى معنا أيها الأخوة الكرام حديث أبي شريح معناه وخطابه ونهيه للأمير عمرو بن سعيد وجواب الأمير عليه. وقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا. معناه حرم يعني الحرم يعني لا يسوغ أننا ندع هذا الخارج علينا العاصي لأمرنا الذي استتب له الأمر واستقر يعني بهذا عبد الله بن الزبير. معناه إخوة ولا فارا بدم يعني رجل قتل ثم فر إلى الحرم، ولا فارا بخريبة أي يخرب في عمله أو في قوله أو محدث في الدين أو غير ذلك. على كل حال ليس هذا إيش جوابا صحيحا من هذا الأمير، فشك أن الصحابي أعلم بالفقه والعلم والأحكام والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد يا إخوة ماذا؟ يبلغ العلم الشاهد الغائب، هذه هي الترجمة وهي في آخر الحديث، يبلغ الشاهد الغائب فيه وجوب تبلغ العلم. معنا؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجمي أبو محمد البصري ثقة، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن محمد عن أبي بكر محمد بن سيري من سادة التابعين عن ابن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبو بكر الصحابي الجليل نفيع ابن الحارث. نفيع ابن الحارث أبو بكر الثقفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وهذه الخطبة كانت يوم النحر أو هي خطبة عرفة، انظروها. قال ايش؟ معلوم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة في عرفة يا إخوة وخطب يوم النحر. انظروا هذه تأكدوا منها، هل هي خطبة عرفة أو هي خطبة يوم النحر؟ ينظر فيها. قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان محمد يقول، محمد بن سيرين يعني، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. نعم، بهذا ينتهي الباب 37 من كتاب العلم، وإن شاء الله تكون بدأ بالباب 38، باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.